قبل ذلك تكلم عن صلاة الكسوف والاستسقاء وصلاة التطوع إلى غير ما تقدم. بقي بعد هذا من الصلوات صلاة الجنازة، ولما كانت صلاة الجنازة من أهم ما يفعل بعد الوفاة، قدم بعض الفقهاء الكلام على الجنائز هنا، وإلا فحق الجنائز والكلام عليها وما يتعلق بها أن يكون بعد الوصايا وقبل الفرائض، وقدم هنا من أجل ما يتعلق بالصلاة ولكثرة الأمور المتعلقة بالجنائز. قالوا كتاب الجنائز ولم يقولوا باب الجنائز. سبق باب صلاة الجمعة، باب صلاة العيدين، ما قال باب صلاة الجنازة، بل قال كتاب الجنائز، وذلك لكثرة المسائل التي تكلم عليها بهذا، لأنه يذكر في هذا الكتاب في الكتب المتوسطة والمطولة ما يتعلق بتذكر الموت واستحباب ذلك، وما يتعلق بالتداوي وحكمه، وما يتعلق بالأمور التي تفعل بالإنسان في حالة الاحتضار وبعد الوفاة، ما يتعلق بالتغسيل والتكفين والصلاة والدفن وتعزية إلى غير هذا. قد ذكروا أنه يستحب تذكر الموت لقوله عليه الصلاة والسلام أكثر ذكر هذه اللذات، يعني الموت، وهو حديث مشهور قد نسبه بعضهم إلى صحيح البخاري، ولكن هذا غير صحيح، ولكن الحديث له طرق كثيرة يقوى بها وليس بالبخاري. وجاء ذكر صاحب كشاف القناع أنه رواه البخاري، قد وهم في هذا. وتذكر الموت فيه فوائد، لأنه يزهد الإنسان في هذه الدار ويريحه فيها، لأن الإنسان مهما حصل له أي أمر من الأمور فإنه بتذكره بالموت تسهل عليه المصائب والنكبات والأمور التي تعرض له وتذكره أيضا يدعو إلى الرغبة في الخير والاستعداد للآخرة، وهو يتذكره بهذه الصلة، لا يتذكره على أنه يفارق أحبابه وأخلانه وأهله وأقاربه ومن هو متصل به وما أشبه ذلك، لأن تذكره بهذه الصفة يكون محزنا ولا يستفيد من الفائدة المطلوبة، فهو يتذكره باعتبار الأول. وهذا الموت ما ذكر عند قليل إلا كثره، ولا ذكر عند كثير إلا قلل. لو كان الإنسان أموره المادية ليست بذلك، لكنه إذا تذكر الموت وما بعده هانت عليه الأمور، فهو ما ذكر عند قليل إلا كثره. وكذلك الغني، لو تذكره غني فإن هذا المال الذي عنده وهذا الغنى الذي هو فيه يعتبر ليس بشيء، فهو ما ذكر عند كثير إلا قلله. وإذا عرض للإنسان مرض فإنه يجب عليه فيه الصبر، فالصبر واجب، أما الرضا فليس بواجب على الصحيح. فالإنسان إذا أصابه مرض يجب عليه أن يصبر ولا يتسخط، لأن التسخط لا ينفع. ولهذا من رضي بهذه المصائب بهذه الأمراض فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وهل ينفع هذا التسخط؟ لا ينفع. فكون الإنسان يصبر هذا أمر واجب، أما كونه يرضى بهذا المرض فإنه لا يجب على الصحيح، لأن الرضا مقام عظيم لا يبلغه كل الناس، فقد يصاب بعض الناس ببعض الأمراض ولا يكون في داخل نفسه راضيا عن هذا الوضع وعن هذه الحالة. نقول لا حرج في هذا، الواجب عليه الصبر، أما الرضا فلا. وينبغي إذا أصاب الإنسان مرض أن يتعاهده إخوانه بالزيارة أو بالعيادة، يقال عيادة المريض والزيارة لغير المريض، هذا هو المشهور. يقول سأعود فلانا، إذا كان مريضا تقول سأزور فلانا إذا كان صحيحا. قد يستعمل البعض هذا مكان هذا والأمر واسع، لكن المشهور أن العيادة للمريض والزيارة لغير المريض. وزيارة المريض مستحبة مرغب فيها، والحكم العام لها هو هذا، وإلا فيه حالات يقال بوجوبها، كمن مرض مثلا والده أو والدته، أنا أقول يستحب لك أن تزور والدك أو والدتك، يجب عليك بما فيه من البر بالوالد أو الوالدة ولما فيه من القيام بشؤونهما ومصالحهما. قال بعضهم إنها واجبة يعني وجوبا كفائيا، قد ترجم الإمام البخاري في الصحيح رحمه الله فقال باب وجوب وجوب عيادة المريض، يعني وجوب الكفائي، وفي عيادة المريض فضل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زار مريضا فهو في قربة الجنة لا يرجع. الزيارة مستحبة من حيث العموم، وينبغي أن يراعي الزائر حالة المريض. وأما القول بأن الزيارة مستحبة غبا كما هو مشهور، هذا محل نظر، وذلك لأن من الناس من يأنس بهذا الزائر إذا كان صديقا حميما، يأنس به ويتمنى أن يبقى عنده أطول وقت، كونه يقول: لن أزور فلان إلا غبا، ولا ما دام أنه يأنس بك ويرتاح إليك فإنك تزوره ولو في اليوم مرة. وهكذا بالنسبة للوالدين وبالنسبة للأقارب، بل الوالدان إذا اقتضى الأمر أن يبقى عندهما بقي. فالمهم أن الزيارة تختلف باختلاف الزائر واختلاف المزور. بعض الزوار قد يكون ثقيلا، وبعضهم يأتي في أوقات غير مناسبة، كمن يأتي في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من الليل، فينبغي هذا اختيار الوقت المناسب مطلوب. وأنسب ما يكون للزيارة عند الناس عندنا هنا بعد المغرب، وذلك لأن المريض لو أحب أن يجلس للزائرين بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء يشق عليه ويمرضه ويتعبه ذلك. الوقت المحدد أولى، والناس ليسوا على حد سواء على كل حال، لكن الزيارة العامة كونها في الوقت المناسب لعامة أو لكثير من المرضى لا شك أنه مطلوب. لا تأتي الناس في ساعة مبكرة أو في ساعة متأخرة، وذلك أيضا لما شاق على الناس، وأيضا المريض قد يكون مرضه شديدا ولا يتحمل الزوار إلا في وقت يسير جدا، فهو يتعب من هذه الزيارة فلا تحصل منها الفائدة المرجوة. لأن تجهيز المريض وكونه في حالة يستقبل فيها الزوار قد يكون متعبا في أوقات، مما ذكروا بهذا أن رجلا زار الإمام أبا حنيفة وأثقل، فلما أراد أن ينصرف قال له: هل تشتهي شيئا؟ قال: نعم أشتهي ألا أراك. وينبغي للزائر أن يخفف الزيارة إلا إذا كان المريض يأنس بهذا الزائر فيبقى ما بقدر ما يحب المريض، لأنه لو بقي عنده بعض خواصه ومحبيه ساعة ما أثقله هذا الأمر. بل إن بعض الناس إذا زار بعض المرضى من فرحه بهم واستبشاره بهم ينسى أنه مريض وينسى الحالة التي هو فيها. فالمسألة ترجع إلى اعتبار المصلحة. وينبغي أيضا إذا أتى المريض يسأله عن حاله، ولا يكثر الأسئلة إذا كان المريض شديد المرض ويشق عليه الكلام، ويسأله عما يشتهي. قد جاء في هذا بعض الأحاديث الضعيفة، منها ما أخرجه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار مريضا فقال له: هل تشتهي شيئا؟ فقال: نعم خبز بر. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فليأتي به إلى أخيه، أو كما ورد حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، كونه يسأل يشتهي شيء معين قد يكون هذا الشخص بمقدور هذا الثياب. في حديث ضعيف أيضا آخر أن مريضا زاره عليه الصلاة والسلام وقال هل تشتهي شيئا؟ فقال نعم أشتهي كعكا. والزيارة كما سبق مشروعة وفيها فضل، والنبي صلى الله عليه وسلم والزيارة تكون للمسلمين وغير المسلمين إذا كان في هذا مصلحة، إذا كان في هذا مصلحة فإن الكافر يزار. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدمه، ولما زار عرض عليه الإسلام، فنظر هذا الغلام إلى أبيه كالمستشير له، فقال أبوه أطع على القاسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا لفظ البخاري. ولفظ أبي داود الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم أمرهم أن يتولوا صاحبهم لأنه بإسلامه لا ولاية لليهود عليه، لا لأبيه ولا لغيره. وزار أيضا عمه أبا طالب وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أبو طالب صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ نعم عم النبي صلى الله عليه وسلم، ودافع عنه وناصره، لكن الله جل وعلا لم يكتب له هداية. قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال أبو طالب كان عنده من عنده؟ أبو جهل، ها؟ لا لا لا، من عنده؟ عتبة بن ربيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. فقال الكافران الملعونان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا فيه الدلالة على المضرة الكبيرة التي تكون من الصاحب السيء. النبي يدعوه الإسلام وهذا يقول أترغب، أو هذا يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وش قال؟ ماذا قال؟ وش كلامه اللي قال؟ ها؟ هل يقول هو على ملة عبد المطلب؟ قال أنا على ملة أبي المطلب، لكن الراوي كره أن يقول أنا، كأنه يتكلم عن نفسه أنا على ملة أبي المطلب. الراوي كره هذا ولذلك قال هو، يعني أبا طالب، على ملة عبد المطلب فمات مشركا. وأنزل الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المرضى، زار المسلمين المرضى من المسلمين وزار مرضى من الكافرين في قصد الدعوة إلى الإسلام، فكون الإنسان يفعل هذا بهذا القصد هذا مرغب فيه. ولعيادة المريض أحكام وآداب كثيرة، وأفردت ببعض المؤلفات الخاصة، من أراد التوسع في هذا فليرجع إليها. وينبغي أيضا للزائر أن ينفس عن المريض وأن يتكلم معه بكلام حسن، أنت اليوم طيب وأنت اليوم أحسن من أمس، وهكذا ولو كان الواقع على العكس، لأن هذا الكلام ينفع المريض نفعا عظيما، لأن الكلمة الحسنة من الزائر، من هذا الزائر وهذا الزائر وهذا الزائر، يأنس بها المريض ويشعر بأنه قد خف عن المرض والألم، لأن الإحساس الداخلي والشعور النفسي هذا ليس بالشيء السهل بالنسبة للمريض، بخلاف ما إذا كان عند المريض توهمات أنه مصاب بكذا وأنه مصاب بكذا. التوهم هذا مرض، توهم في حد ذاته مرض مستقل، فكون الإنسان يأتي هذا المريض يقول اللهم استعان أنت اليوم أرضى من أمس وأنت وجهك اليوم أصفر وأنت وأنت، هذا يحطمه تحطيم، هذا ينبغي أن لا يزور، هذا لا خير في زيارته، لأن المريض بحاجة إلى من يؤنسه ويشعره أو يرفع معنويته كما يعبر به الآن، لأنه ضعيف، المرض هذا يجعل الإنسان ضعيفا ويكون تصوره تصور قاصر، مع أنه ينبغي لكل مسلم ولا سيما المريض في حال المرض، الإنسان في حال المرض أن يرضى بما قدر الله وقضى، لأن الرضا أو لأن الإيمان بالقضاء والقدر من الأمور المهمة، هو الركن السادس من أركان الإيمان، لكن بعض الناس إيمانه بالقضاء والقدر إيمان باللسان، وإذا حصل عليه شيء عرف أنه مقصر في هذا وأن إيمانه ليس بشيء. ومن الناس يكون موقفه موقفا عظيما ويكون عنده من الصبر والاحتساب، بل عند بعضهم عنده من الرضا والاطمئنان والانشراح ما يستغرب منه. ثم ذكر الفقهاء ذكر بعض الفقهاء ما يتعلق بالتداوي، هل الأفضل للإنسان أن يتداوى ويتعالج أو يتوكل على الله ولا يتداوى، ما هو الأفضل؟ هم لا يتداوى ولا ما يتداوى، شلون يجمع بين الأمرين؟ يجمع بين الأمرين ما يمكن. اختلف العلماء في التداوي على أقوال، فذهب الحنفية إلى أن التداوي مرغب فيه ومتأكد ودانوا به الوجوب، وذهب المالكية إلى أن التداوي مباح، وعند الشافعية التداوي مسنون، وعند الحنابلة التداوي مباح وتركه أفضل، وعند بعض العلماء التداوي واجب إذا كان هذا المرض خطيرا والتداوي منه معروف ونافع حسب العادة وحسب ما يصيب الناس، فهذا يكون واجبا في هذه الحالة. لكن أقرب الأقوال أن التداوي مشروع ومسنون لعموم الأحاديث الواردة في الحث على التداوي، والتي منها قوله عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى، ولهذا كانت عائشة كان عند عائشة شيء من العلم بالطب والعلاجات لكثرة ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراض ولكثرة ما يوصف له من العلاج. فينبغي الإنسان أن يتداوى وأن يأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام: تداوى عباد الله. إلا أنه لا يجوز التداوي بالمحرمات، بعض الناس يتداوى ببعض الأمور المحرمة، مثل ما يفعل بعض الناس من التداوي بدم الضب، يزعمون أنه ينفع في بعض الأمراض، أو بلبن الأذهان وهي الأنثى من الحمير، هذا ما يجوز. بخلاف يتداوى بعضهم بلبنها وبعضهم ببولها أيضا، وهذا لا يجوز. بخلاف أبوار الإبل فإنها وسائر ما يؤكل لحم طاهرة، بول وروث ما يؤكل لحم طاهر. فإذا كان في بول هذا الحيوان المأكول اللحم شيء من العلاج فإنه لا بأس به، والذي فيه علاج معروف من قديم بول الإبل، هذا علاج نافع. ولما قدم قوم من الغنيين قدموا المدينة استوخموها وانتفخت بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا مع ابن الصدقة ويكونوا مع الإبل، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. فذهبوا وشربوا من أبوال الإبل وألبان الإبل وصحوا وشهوا، لكنهم كفروا هذه النعمة، فقتلوا الراعي، سملوا عينيه وأخذوا الإبل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأرسل في إثرهم وأتي بهم وسمل عيونهم وأبقاهم في الشمس حتى ماتوا. فالمهم أن التداوي ليس خاصا ببول الإبل، ما ذكره الفقهاء أنه يجوز التداوي ببول الإبل فقط هذا غير صحيح، بل لو ثبت طبيا التداوي ببول الغنم أو البقر أو ما أشبه ذلك مما هو مأكول لحم إنه جائز. فالخلاصة أن التداوي فيه خلاف مشهور وكلام طويل، لكن الذي تؤيده الأدلة أن التداوي مستحب. والجنائز بفتح بالفتح لا غير، كما قاله الإمام النووي في المجمع، ما تقول الجنائز، لا الجنائز. أما الجنازة والجنازة فهذه نعم، قيل الجنازة والجنازة بمعنى واحد، وقال بعضهم بل الجنازة الميت على النعش، والجنازة هو الشيء الذي يحمل عليه الميت، النعش المعروف، هذا يقال له جنازة. قال بعضهم هذا هو المناسب، أن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، فالميت فوق هذا النعش ولا تحته؟ فوق، فهو جنازة بالفتح، الفتح فوق، الجنازة بالكسر تحت، فالأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. والميت هو من؟ عندنا ميت وعندنا ميت، هل هما بمعنى واحد؟ يقول المتنبي: ليس من مات فاستراح، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. المشهور أن الميت من فارقت روحه جسدا، والميت من لم تفارق روحه جسدا ولكنه سيموت. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. قد ذكر الخليل عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: أيا سائلي عن تفسير ميت وميت، فدونك قد فسرت إن كنت تعقل. أيا سائلي، أيا سائلي عن تفسير ميت وميت، فدونك قد فسرت إن كنت تعقل. هذا يعرف التكميل أحياء. أيا سائلي عن تفسير ميت وميت، فدونك قد فسرت إن كنت تعقل. فمن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. فالذي روحه في جسده ميت، لهذا يقال فلان ميت، بمعنى أنه ماذا؟ لأنه سيموت، لكن بمعنى أنه يعني غير هميم بالأشياء، ميت يعني له عجل. المهم أن الإنسان ما دامت روحه في جسده فإنه يقال ميت، أما إذا فارقت روحه جسده فإنه يقال ميت. ولهذا بعضهم يستنكر في من الأعمال التي كان يقوم بها عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم بكذا وكذا، وكان يصلي على الميت. بعض الناس ربما ظن أن هذا خطأ، كان يصلي على الميت، هذا هو الضبط الصحيح، كان يصلي على الميت. وبعضهم أجاز هذا وهذا. المهم أن الميت هو الذي لم تفارق روحه جسد على المشهور، والميت هو الذي فارقت روحه جسد. موته يعني موت الإنسان لابد أن يتيقن من هذا، أما إذا تعجل في هذا إنه ربما ظن أنه قد مات وهو لم يمت. طفل المكيفة على حاجة يعلم أن طفل المهم أن الميت أن الإنسان إذا تحقق بالموت ولم يتعجل في هذا فإنه تغمض عيناه. طيب كيف نعرف أن هذا الإنسان قد مات؟ كيف نعرف؟ مش علامات الوفاة؟ غيره ذكروا علامات يعني يعرف بها أن فلان قد مات، منها ذهاب سواد العين، فإذا ذهب سواد عينه ما عاد فيه من البياض عرف أنه انتهى. كذلك القدم إذا كانت واقفة هكذا، الأصابع يعني أصابع القدم إذا صارت واقفة هو حي، أما إذا ذهب عن هذا الأمر وارتخت فهو علامة أنه قد توفي. قد ذكروا بهذا قصة وهي ما ذكره ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه الأذكياء، ذكر أن رجلا أصابه شيء فظن أهله أنه قد مات، فغسلوه كفنوه صلوا عليه وذهبوا به إلى المقبرة، وهم بالطريق مروا بحانوت هذا ابن مختيشوع طبيب يهودي في وقت هارون الرشيد رحمه الله. هذا الطبيب في حانوت مثل الدكان، هو مثل الآن أطباء لهم عيادات لهم، لا مثل الدكاتير المعروفة. هذا الطبيب لما مر بهذا الشخص رأى أن قدميه ثابتة، خرج واعترض وقال هذا لم يمت. فقال بعض من معه هذا مات وانتهى، وغسلناه وكفناه وصلينا عليه سنذهب ندفنه، تقول ما مات؟ قال وأشار إلى رقبته هذه لكم إن كان هذا قد مات. فلما رأوا الكلمة هذه كلمة قوية وكلمة من شخص واثق من كلامه، يعني رقبتي لكم إن كان قد مات، فتوقفوا. المهم أن هذا الطبيب أتى به إلى حانوته وشقاه بعض العلاجات ثم أفاق ما مات. قالوا كيف عرف؟ قال لما رأيت أصابع قدميه واقفتين عرفت أنه لم يمت. فالأطباء الحالقون يوجد عندهم من الأشياء الغريبة التي ينبهر منها الناس والتي تدل على حذق ومعرفة تامة بالطب. ذكروا أن هذا الطبيب أراد قوم أن يختبروه، فأتوا بأبوال آدميين وأدخلوا بينها بول حمار أكرمكم الله، بول هذا الحمار جعلوه من ضمنها فعرضت عليه يمر فيها مثل الآن التحليل المهروم. فنظر في هذا الأول ووصف الوصف المناسب، فلما أتى الدور على هذا المتعلق بالحمار نظر إليه عرف حاذق، قال هذا يزاد له في الشرير. لا شك أن كونه اختبر بهذا الاختبار ورد بهذا الرد يدل على حذق، هذا يزاد له في الشرير. وذكر ابن أبي أصيبعة في كتابه عن الأطباء أن طبيبا كان يمر بجزار وهذا طبيب له علاقة بالخليفة أو بالأمير في هذا البلد، يمر على هذا الجزار وينظر إليه يأكل أحيانا من اللحم الني، لحم ني ما طبخ، اللحم الني هذا يعني قد لا يكون مفيدا للجسم. فالمهم من هذا الطبيب لما رأى هذا الجزار يأكل من هذا اللحم الني عرف أنه سيصيبه شيء فيظن أنه مات وهو لم يمت، فصنع العلاج المناسب وأجعله عنده. فمر ذات يوم والناس مجتمعون عند هذا الجزار، قالوا إنه قد مات، فدخل وأعطاه هذا العلاج ثم أفاق. فهذا يدل على حدق كبير، كيف أن الطبيب يعرف أنه سيكون لهذا الشخص شيء يظن أنه مات وهو لم يمت. فالمهم أنه لا يستعجل في الحكم بأن هذا مات، بل إذا تؤكد من هذا، وهو الآن سهل الأطباء يعرفون هذا، لكن لو كان الناس في محل ما فيه أطباء ولا فيه أجهزة فيستفيدون من العلامات التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب. قد ذكروا أن شخصا أصابته غشية ثقيلة فظن أنه مات، وغسلوه كفنوه صلوا عليه ودفنوه، بعد الدفن مباشرة سمع من يدفن صوتا فاستنصت الناس، فإذا هو صوت هذا المدفون، هذا الرجل المدفون صحى، أخرج من القبر وعاش 20 سنة بعد هذه الحادثة. والقصص والحكايات في هذا كثيرة، المهم أنه لا يستعجل في هذا الأمر، فإذا تيقن أن هذا الشخص قد توفي فإنه يشرع أمور، منها إغماض عينيه. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أبي سلمة لما توفي أغمض عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. هذا أقوى ما يستدل به على هذا الحديث. جاء في هذا حديث آخر في هذا الموضوع، لكن الاستدلال بهذا الحديث أقوى وأحسن، أولى وأحسن. وكذلك يشد اللحية، اللحى معروف وهو موضع الأسنان، هذا لحى وهذا لحى، فيشد اللحى بخرقة ونحوها لأمور. أولا لئلا يتشوه منظره، وهكذا بالنسبة لإغماض العينين، إن بقاء العينين على حالهما يشوه، فالإغماض مطلوب، فيغمض عينيه ويشد لحييه. وشد اللحيين فيه فوائد، أو يشد اللحيان لأمور. الأمر الأول، نعم، لئلا يدخل الماء وقت تغسيله. والأمر الثاني لئلا يدخل جسم هذا الميت هواء ونحوها. والأمر الثالث دفع للتشويه عنه. لا شك أنه إذا كان يعني فمه مفتوحا أنه فيه شيء من التشويه. نعم. نعم. قال واجب يبني الركن قوم ركعينا وشد الاحتياج وجعل على بطنه مرآه او غيرها حديث. ويجعل على بطنه مرآه، هل المراد المرآة يعني المراية اللي نسميها مراية الآن؟ ذكر بعضهم أن المراد حديدة كانوا يستعملونها للترائي في النظر، أو حديدة أو أي شيء ثقيل من حجر أو خشب أو ما شابه ذلك. أما ما يفعله بعضهم من وضع المصحف على الميت فهذا لا يجوز لما به من الاستهانة بالمصحف، المصحف ما أنزل لهذا، فلا ينبغي أن يجعل المصحف أو غيره من كتب أهل العلم على بطن الميت، بل السنة عدم هذا كله، السنة الإسراع والمبادرة لتجهيز الميت، هذا هو السنة. لكنه إذا احتيج إلى تأخير بعض الشيء ولا سيما في حال الجنايات وحال القتل وما أشبه ذلك فإنه لا مانع يؤخر ويجعل في الثلاجات المعروفة، يجعل فيها إلى أن تنتهي القضية الجنائية أو الحاجة، ثم يخرج من الثلاجة و يغسل ويكفل ويصلى عليه، ولا مانع من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وهو متجمد بسبب وجوده في هذه الثلاجة، لا بأس بهذا. أما تأخير الجنازة من أجل أن يأتي فلان وفلان فهذا لا ينبغي إلا إذا كان التأخير تأخيرا يسيرا، مع أن الأولى على كل حال المبادرة مطلقا، لكن قد يكون بعض أبنائه بعض إخوانه بعض محبيه يعني سيأتون فيؤخر بعض الناس هذه الجنازة من أجل هذا، السنة عدم هذا، لكن بعضهم قد يرى أنه يؤخر، إذا أخر تأخير خفيف لا بأس، وإن أمكن تلاشي هذا ودفنه، ومن أراد أن يأتي بعد ذلك يأتي، الذي لا يدرك الصلاة عليه مع الناس يصلي على قبره. كم السنة هذا بعد؟ خلينا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.